إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد مع التعليق على رسالة الصبح المشرق، وكانت العادة أننا نبدأ بالإجابة عن الأسئلة، واليوم نعتذر عن الإجابة عن الأسئلة ونرجع الإجابة عنها إلى درسنا القادم أو الذي بعده. كان آخر ما تكلمنا عليه في درسنا الماضي هو أحكام اللامات، أحكام اللامات، وعرفنا بأن الأصل في اللام هو الترقيق، وأن التغليظ عارض، وبينا أن اللام في القرآن الكريم على قسمين، إما أن تقع في لفظ جلالة أو في غيره، أو في غيره، فبينا أن اللام في لفظ الجلالة تغلظ دائما إلا إذا جاء بعدها أو قبلها عفوا كسر، سواء كان الكسر لازما أو كان كسرا عارضا، وأما إذا جاء قبلها ضم أو فتح أو ابتدئ بها فإنها تغلظ. هذا هو حكم اللام في لفظ الجلالة. ثم تكلمنا عن حكم اللام في غير لفظ الجلالة، وبينا أن اللام تغلظ عند ورش رحمه الله بأربعة شروط: الشرط الأول، الشرط الأول أن تكون اللام مفتوحة، والشرط الثاني أن يتقدمها الصاد أو الطاء أو الظاء في كلمة واحدة، الشرط الثالث أن تكون هذه الأحرف الثلاثة ساكنة أو مفتوحة، والشرط الرابع والأخير ألا يفصل بينها وبين اللام فاصل، أي بين هذه الأحرف الثلاثة الصاد أو الطاء أو الظاء وبين اللام المفتوحة ألا يفصل بينها فاصل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإن اللام تغلظ. ثم ذكر المصنف وفقه الله أمثلة على ذلك، ذكر أمثلة على ذلك. هذا خلاصة ما تكلمنا عليه في درسنا الماضي. ثم قال المصنف وفقه الله ملاحظة: إذا توفرت تلك الشروط الأربعة فإن اللام تغلظ مطلقا، لكن إذا اتصل بها ألف ممال نحو قوله تعالى صلى ويصلى ففي هاته الحال يكون للقارئ نظران. يعني هذه الملاحظة يعني مهمة وجديرة بالتنبيه، بمعنى أن القارئ قد يجد أن اللام توفرت فيها شروط التغليظ، توفرت فيها شروط التغليظ، لكن اتصل بها ألف ممال، والألف الممال مع التغليظ ضدان لا يجتمعان. يعني إذا أملنا وأردنا أن نغلظ اللام فهما ضدان لا يجتمعان. لهذا أردنا التنبيه في هذه الملاحظة على هذه المسألة، وهي اجتماع اللام التي توفرت فيها شروط التغليظ إذا اتصل بها ألف ممال. قلنا ففي هاته الحال يقول المؤلف فقال الله في هاته الحال يكون للقارئ نظران. الأول أن تجتمع اللام التي توفرت فيها أسباب التغليظ مع الألف الممال في غير السور العشر، هذا النظر الأول. وهنا ننبه ما المقصود بالسور العشر. هذه السور العشر كما هو مبين عندكم في الهامش تسمية هذه السور، وهي سورة طه والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والليل والضحى والعلق. هذه السور لورش فيها حكم خاص عن باقي السور، وهو أن ورشا رحمه الله يأخذ بتقليل رؤوس آيها وجها واحد. يعني آخر الآية في هذه السور العشر إذا كان ألفا ممالا، كلمة يعني فيها ألف ممال، فإن ورشا يقرأها بالتقليل وجها واحد، يعني لا علاقة لها بمد البدل، لا علاقة لها بمد البدل، مثل كلمة صلى عبدا إذا صلى مثلا، فهذه رأس آية فتقرأ صل بالتقليل وجها واحدا. إذن فهذه السور العشر لها حكم خاص، فلذلك سنفردها في نظر خاص. إذن النظر الأول قلنا أن تجتمع اللام التي توفرت فيها أسباب التغليظ مع الألف الممال في غير السور العشر. والنظر الثاني أن تجتمع اللام التي توفرت فيها أسباب التغليظ مع الألف الممال في السور العشر. إذن أنت الآن تصور معنا، عندك لام توفرت فيها شروط التغليظ، طيب اتصل بها ألف ممال، الصورة مثل كلمة صلى، مثل كلمة صلى. هذا إما أن يكون في السور العشر وإما أن يكون في غير السور العشر، هذان نظران أو حالان. نرجع إلى الحال الأولى وهو اجتماع اللام التي توفرت فيها أسباب التغليظ مع الألف الممال في غير السور العشر. يقول المؤلف وفقه الله أما الحال الأولى فإن اللام تغلظ فقط إذا قرأنا الألف الممال بالفتح، وأما إذا قرأنا الألف الممال بالتقليل فإن اللام ترقق، لأن التغليظ والتقليل لا يجتمعان، وهذا مذهب ابن الجزري رحمه الله. إذن هذه الحالة الأولى المقصود أن الكلمة التي توفرت فيها شروط التغليظ لللام واتصل بها ألف ممال إذا كانت في غير السور العشر فإن لها علاقة بمد البدل، فإن لها علاقة بمد البدل، بمعنى إذا قرأت هذه الألف الممال بالفتح هذه ألف نون ونون فتح. إذن فتقرأ اللام بالتغليظ لأن توفرت فيها شروط التغليظ. وأما إذا قرأت الألف نون بالتقليل فإنه يتعين عليك في هذه الحال ترقيق اللام ولو توفرت فيها شروط التغليظ. لماذا؟ لماذا؟ لأن التغليظ والتقليل ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. طيب متى أقرأ بفتح الألف الممال ومتى أقرأ بتقليل الألف الممال؟ هذا كما قلت له علاقة بمد البدل. فإذا قرأت مد البدل، إذا قرأت مد البدل بالقصر فهنا يتعين علي أن أقرأ الألف الممال بالفتح، وإذا قرأت مد البدل بالتوسط يتعين علي أن أقرأ الألف الممال بالتقليل، إذا قرأت مد البدل بالطول هنا عندي الوجهان، أقرأ بالتقليل في الألف الممال وأقرأ بالفتح وجهاني. إذن حتى لا يتشعب الكلام وحتى يسهل الأمر كثيرا أقول إن هذه الحال، الحال الأولى يعني أن تجتمع اللام التي توفرت فيها أسباب التغليظ مع الألف الممالي في غير السور العشر، اعلم أن هذه المواضع محدودة وهي خمسة مواضع، يعني خمسة مواضع في القرآن. الموضع الأول في سورة البقرة، في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لاحظ اللام هنا، اللام مفتوحة قبلها صاد مفتوحة في كلمة واحدة ولم يفصل بينهما فاصل، إذن توفرت فيها شروط التغليظ، إلا أنه اتصل بها الألف الممال، اتصل بها الألف الممال وهي في غير السور العشر. طيب الموضع الثاني في سورة الإسراء في قوله عز وجل يصلاها مذموما مدحورا، الشاهد يصلاها، يصلاها فيها لام مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة في كلمة واحدة دون فاصل بينهما، دون فاصل بينهما، إذن توفرت شروط التغليظ في اللام لكن اتصل بها الألف الممال. طيب الموضع الثالث في سورة الانشقاق في قوله جل وعلا في قوله ويصلى سعيرا، في سورة الانشقاق ويصلى سعيرا، شوف يصلى، انظر إلى كلمة يصلى، اللام مفتوح وقبلها صاد مفتوح لكن اتصل بها ألف ممال اللام، إذن فهي داخلة في هذا الحكم. الموضع الرابع في سورة الغاشية، في سورة الغاشية في قوله تعالى تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إذن فتلاحظ أن اللام مفتوحة وقبلها الصاد والصاد ساكنة في كلمة واحدة دون فاصل بينهما، إذن توفرت شروط التغليظ في اللام لكن اتصل بها الألف الممال وهي في غير السور العشر، إذن هذا الموضع الرابع. الموضع الخامس والأخير في سورة المسد في قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، الشاهد سيصلى، لام مفتوحة قبلها صاد ساكنة في كلمة واحدة دون فاصل بينهما، توفرت شروط التغليظ في اللام لكن اتصل بها الألف الممال وهي في غير السور العشر. إذن عرفنا الآن ماذا؟ أن اجتماع اللام التي توفرت فيها أسباب التغليظ مع الألف الممال في غير السور العشر أن هذا محصور في خمسة مواضع وهي التي ذكرتها لكم. إذن هذه اللام، هذه اللام كيف نقرأها؟ نقرأها بالتغليظ لأنها توفرت كسرة التغليظ، أو نقرأها بالترقيق لأنه اتصل بها الألف الممال؟ الإجابة كيف نقول؟ نقول إذا كانت، إذا كنت أيها القارئ ستقرأ الألف الممال بالفتح فيتعين عليك تغليظ اللام لأن توفرت فيها شروط التغليظ. وأما إذا كنت ستقرأ الألف الممال بالتقليل فيتعين عليك أن ترقق اللام ولو توفرت فيها شروط التغليظ. لماذا؟ لأن التغليظ والتقليل ضدان لا يجتمعان. إذن هذا هو المقصود بهذا في هذه الحال، وهي الحال الأولى التي اجتمعت فيها اللام التي توفرت فيها أسباب التغليظ مع الألف الممال، وهذا كما قلت في غير السور العشر، في غير السور العشر. طيب ننتقل الآن إلى الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية أن تجتمع اللام التي توفرت فيها شروط أو أسباب التغليظ مع الألف الممال في السور العشر. هذه الحالة الثانية أيضا للقارئ فيها نظران، للقارئ فيها نظران. الأول، نظر الأول، يقول المصنف وفقه الله، الأول أن تكون في السور العشر ولكنها لم تقع رأس آية، فهذه حكمها حكم الحال الأولى أي في غير السور العشر. طيب الآن السور العشر التي تقدم ذكرها وهي موجودة عندكم في الهامش، هذه السور العشر الكلمات التي فيها وقد توفرت في الكلمات التي فيها اللام وتوفرت فيها شروط التغليظ واتصل بها الألف الممال، هذه لا تخلو من حالين: إما أن تكون في أن تكون غير رأس آية، وإما أن تكون رأس آية. المقصود برأس الآية يعني آخر الآية، آخر كلمة، مثل قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هذا رأس آية، الذي خلق فسوى، فسوى كلمة فسوى هذه رأس آية، إذن رأس الآية هو آخرها، هو آخره، هذا المقصود. إذن فاللام التي توفرت فيها شروط التغليظ واتصل بها الألف الممال هي في السور العشر على حالين: إما أن تكون رأس آية، وإما أن تكون في وسط الآية، إما أن تكون رأس آية، وإما أن تكون في وسط الآية. طيب إذن الحالة الأولى أن تكون في السور العشر ولكنها لم تقع رأس آية، فهذه حكمها حكم الحالة الأولى، يعني حكمها حكم اللام في غير السور العشر. وما هو حكمها في غير السور العشر؟ تقدم معنا أننا إذا قرأنا بالألف الممال بالفتح فإننا نغلظ اللام، وإذا قرأنا بالتقليل فإننا نرقق اللام. كذلك هنا، كذلك حكم اللام التي توفرت فيها شروط التغليظ وهي في السور العشر لكنها لم تقع رأس آية، فهذه حكمها حكم الحال الأولى أي في غير السور العشر. وحتى يتوضح لكم الأمر أكثر، هذا محصور في موضعين، محصور في موضعين. الموضع الأول في سورة الأعلى في قوله سبحانه وتعالى يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى، الشاهدين كلمة يصلى هي ليست رأس آية، وهي من الصور العشر، لأن سورة الأعلى من الصور العشر، سورة الأعلى من السور العشر. كلمة يصلى اللام فيها مفتوحة والصاد ساكنة في كلمة واحدة دون فاصل بينهما، توفرت شروط التغليظ في اللام لكن اتصل بها الألف الممال، فهنا إذن تدخل في هذا القسم الذي ذكرناه، أن تكون في السور العشر ولكنها لم تقع رأس آية، فهذه حكم وحكم الحال الأولى. لكن ننبه هنا إلى أن كلمة يصلى الكلام عليها في حال الوقف، أما في حال الوصل فاللام تغلظ وجها واحدا. لماذا؟ لأن في حال الوصل يسقط الألف الممال لالتقاء الساكنين، إذن تقرأ يصلى النار الكبرى وجها واحدا هكذا في الوصل. أما إذا وقفت عليها اختبارا، قف على هذه الكلمة يصلى أو يصل، أقول أقف عليها بحسب ما أقرأ في الألف الممال. إن قرأت بالفتح أقول يصلى وجها واحد، وإن قرأت بالتقيل أقول يصلى وجها واحد. وتقدم معنا أن الفتح والتقيل مبني على ماذا؟ على مد البدل، على مد البدل، وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه أكثر عند الكلام على مد البدل والكلام على الفتح والإمالة. الموضع الثاني في سورة الليل في قوله عز وجل لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى، الشاهد كلمة يصلى صاد ساكنة اللام مفتوحة في كلمة واحدة دون فاصل بينهما، إذن توفرت هنا شروط التغليظ في اللام، توفرت هنا شروط التغليظ في اللام. إذن كيف أقرأها؟ يصلاها أو يصلاها؟ أقول على حسب ما أقرأ الألف الممال. إن قرأته بالفتح أغلظ اللام يصلاها، لا يصلاها إلا لشقى أو لشقى بالتقييد وجه واحد، لا يصلاها إلا لشقى هكذا مع المد المنفصل يصلاها إلى لشق. الوجه الثاني بالتقليل في الألف الممال، هذا يستلزم التقيق في اللام، لا يصلها إلا لشق. إذن ولو توفرت شروط التغليظ إلا أن التغليظ والتقليل ضدان لا يجتمعان. إذن هذه هي الحالة الأولى. إذن إذا كنا في السور العشر وكانت الكلمة التي توفرت فيها شروط التغليظ في اللام واتصل بها الألف الممال ليست رأس آية فعلى التفصيل المتقدم، وهذا كما قلت في موضعين في الأعلى وفي الليل. الثاني الآن أن تقع رأس آية وفي السور العشر، أن تقع ما هي التي تقع؟ يعني اللام التي توفرت فيها شروط التغليظ، أن تقع رأس آية في السور العشر، وهذا بعد التتبع والاستقراء وجد أنه تحقق في ثلاثة مواضع فقط، هذا تحقق في ثلاثة مواضع فقط، وهي الموضع الأول في سورة القيامة عند قوله تعالى فلا صدق ولا صلى، والموضع الثاني في سورة الأعلى في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، والموضع الثالث في سورة العلق في عند قوله تعالى عبدا إذا صلى. قال المصنف وفقه الله وقد قرأ ورش هاته المواضع الثلاثة بترقيق اللام، قرأ ورش رحمه الله هذه المواضع الثلاثة بترقيق اللام، بترقيق اللام يعني وجها واحدا، بترقيق اللام وجها واحدا. لماذا؟ لأنه يتعين التقليل في هذه المواضع لأنها من السور العشر وورش يقرأها جميعا بالتقليل، إذن فلا مجال هنا لتغليظ اللام. فإذا قرأت هذه المواضع لورش تقول فلا صدق ولا صلى هكذا بالتقليل، وذكر اسم ربه فصلى كذلك تقول عبدا إذا صلى، تقرأ هكذا، تقرأ جميعا بهذه الصورة التي ذكرتها لكم. إذن هذا خلاصة ما جاء في هذه الملاحظة، نعيدها باختصار. نعيدها باختصار. عندنا لام توفرت فيها شروط التغليظ، واتصل بها ألف ممال، واتصل بها ألف ممال. هنا اللام توفرت فيها شروط التغليظ يتعين فيها التغليظ، والألف الممال لنا فيه وجهان: الفتح والتقليل. وعندنا التقليل مع التغليظ ضدان لا يجتمعان. إذن فما حكم اللام التي توفرت فيها شروط التغليظ واتصل بها ألف الممال؟ نقول هذا ينقسم إلى قسمين: أن تجتمع اللام التي توفرت فيها شروط التغليظ مع الألف الممال في غير السور العشر، فهنا حكمها بحسب قراءة الألف الممال. إذا قرأنا بالفتح نغلظ اللام، إذا قرأنا بالتقليل نقول نرقق اللام. ومثلها أيضا إذا كانت في السور العشر ولم تقع رأس آية، إذا قرأنا بالفتح في الألف الممال ماذا؟ نغلظ اللام، وإذا قرأنا بالتقليل فإننا نرقق اللام. إذن هذا إذا كنا في السور العشر أو في غير وليست رأس آية، أو كنا في غير السور العشر. أما إذا كنا في السور العشر وكانت رأس آية فهذا في ثلاثة مواضع، وتقرأ بالتقليل وجها واحدا، وتقرأ بالتقليل وجها واحدا. إذن هذا ما لدينا في هذه الملاحظة. ثم قال المصنف وفقه الله تنبيهان. الأول قال: الأول وقع في القرآن الكريم الفصل بألف بين حرف الاستعلاء الطاء والصاد وبين اللام في ثلاث كلمات في خمسة مواضع: قرأها ورش بالوجهين والتغليظ مقدم، قرأها ورش بالوجهين والتغليظ مقدم. هي كلمة فصالا في سورة البقرة، وكلمة يصالحا في سورة النساء، وكلمة طال، وهذه في أربعة مواضع: في سورة طه أثى طال، وفي في ثلاثة مواضع: في سورة طه أثى طال، في سورة الأنبياء حتى طال عليهم العمر، وفي سورة الحديد في قوله تعالى: فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد. إذن هذه المواضع الثلاث أو الكلمات الثلاث، يقول المصنف قرأها ورش بالوجهين. ما هما الوجهان؟ تغليظ اللام وترقيق اللام. التغليظ باعتبار ماذا؟ باعتبار أن اللام مفتوحة وقبلها أحرف الصاد أو الطاء، وذلك الحرف مفتوح أيضا، فتوفرت فيها شروط التغليظ. والألف التي فصلت قالوا هذه الألف نسميها بالحاجز غير الحصين أو حاجز غير منيع. نعم هي فصلت لكنها لا تؤثر، لكنها لا تؤثر. إذن هذا الوجه الأول وهو وجه التغليظ. وأما وجه الترقيق، وجه الترقيق قالوا هذه اللام لم تتوفر فيها شروط التغليظ. لماذا؟ لأن من شروط التغليظ كما تقدم معنا أن تكون هذه أو أن لا يفصل بين هذه الأحرف وبين اللام فاصل، وهنا فصل فاصل وهو الألف المدية. إذن قالوا تقرأ بالترقيق، وفي هذه الحال قالوا هذا الحاجز حاجز يعني حصين ومنيع وله تأثير، ولذلك تقرأ بالترقيق. وهنا ننبه إلى أن هذه التعليلات التي ذكرتها لكم: حاجز حصين وحاجز غير حصين، حاجز منيع وحاجز غير منيع، هذا تابع لثبوت القراءة. ولذلك دائما عليك يا طالب العلم أن تتنبه إلى هذه القاعدة عند القراء، وهي أن القراءة سنة متبعة والتعليل تابع لها. القراءة سنة متبعة والتعليل تابع لها، يعني أنت تعلل بعدما تثبت أن ورشا قد قرأ. يعني ثبت عند القراء أن ورش رحمه الله قرأ في صالة وقرأ في صالة، فالآن جاءوا إلى التعليل من باب تقريب الفهم إلى طالب العلم، فقالوا التغليظ لأن اللام توفرت فيها شروط التغليظ، وأما ذلك الفاصل فنعتبره حاجز، نعتبره أنه حاجز غير حصين. وعلى القول الآخر قالوا نعتبره حاجز، نعتبره أنه حاجز حصين، أنه حاجز حصين. ومن هنا ندرك أن هذا التعليل إنما يكون أو يأتي بعد ثبوت القراءة بالسند عن ورش رحمه الله وهكذا. إذن هذه الكلمات الخلاصة يعني لا علاقة لها، هذه الكلمات لا علاقة لها بمد البدل. إذا قرأت بمد البدل بالقصر فتقرأ في صالة وفي صالة، إذا قرأت مد البدل بالتوسط لك أن تقرأ في صالة أو في صالة، إذا قرأت بالطول لك أن تقرأ في صالة أو تقرأ في صالة، كذلك كلمة الصالحة وكذلك كلمة طالة. وبهذا قرأت على شيخ إيهاب حفظه الله تعالى، يعني قرأت بالوجهين. لماذا نبهت على هذا؟ لأن هناك من يلزم بترقيق اللام على قصر البدل، ولذلك بعض القراء يقول إن هذه الكلمات يعني فيها خمسة أوجه فقط، بمعنى إذا قرأت بقصر البدل تعين عليك الترقيق، وإذا قرأت بالتوسط فلك الوجهان، وإذا قرأت بالطول فلك الوجهان. لكن هذا الإلزام بترقيق اللام على قصر البدل ومنع تغليظ اللام، هذا يعني القول وإن قال به بعض القراء لكنه مردود، يعني الذي قرأت به هو الذي عليه جمهور القراء. وهناك من ألزم بما ذكرت، يعني ألزم بترقيق اللام على قصر البدل ومنع وجه تغليظ اللام، لكن هذا الإلزام مردود من أوجه، مردود من أوجه. الوجه الأول أن هذا الإلزام إلزام ظني، إلزام ظني ويحتاج إلى إقامة دليل عليه. لماذا يعني منعتم هذا الوجه وهو تغليظ اللام على قصر البدن؟ هذا يحتاج إلى دليل. ثانيا هم سيقولون يعني دليلنا على ذلك هو طريق ابن غلبون، ابن غلبون الابن عليه رحمة الله، فإذا قالوا هذا هو طريقنا فنجيب عليهم ونقول نحن نقرأ يعني من طريق الشاطبية. وابن غلبون عليه رحمة الله ليس من طريق التيسير الذي هو أصل الشاطبية، فيكون هذا من خروج الشاطبي عن طريق التيسير، خروج الشاطبي عن طريق التيسير، لأن الشاطبي عليه رحمة الله في منظومته المعروفة بالشاطبية نظم كتاب التيسير الإمام الداني، والطريق الذي قرأ به الداني ليس هو طريق ابن غلبون وإنما هو طريق الخاقاني. فنقول لهم إذن قولكم أنتم الآن وتقييدكم ومنعكم لوجه التغليظ للام على قصر البدل وقولكم بأنه من طريق ابن غلبون، نقول يعني لأن ابن غلبون يعني ليس هو من طريق التيسير. ولو أنكم سمحتم للشاطبي بالخروج عن طريق الخاقاني عن طريق التيسير إلى ابن غلبون، فهنا نقول لكم يعني لماذا لا تسمحون له بالوجهين على القصر؟ لأن ظاهر الشاطبية فيها الوجهان، جواز الوجهين على قصر البدر، وهذا ما درج عليه شراحها، هذا ما درج عليه شراحها. زد على ذلك، وهذا الوجه الثالث في الرد عليهم، نقول إن تغليظ اللام على القصر هذا مما زاده الشاطبي على التيسير، وزيادات الشاطبي على التيسير كلها من طرق مجهولة كما قال المتولي عليه رحمة الله خاتمة المحققين من القراء المصريين. إذن فلماذا أنتم حددتموها من طريق ابن غلبون؟ يعني هذا فقط من باب بيان هذا الموضع، لأنه ماذا كثير من الذين يعني قرأوا هذا الموضع وقرأوه بالتقييد المذكور يلزمون غيرهم بتقييق اللام على قصر البدل ويمنعون التغليظ. فنقول جمهور القراء على خلاف قولكم، هذا أولا. ثم إن قولكم هذا يحتاج إلى دليل، وكما ذكرت لكم يعني شيء من الكلام على هذه المسألة. على كل حال، فالذي قرأت به وأقرئ به هو الوجهان، وهو الذي عليه جمهور القراء. فكلمة فصالة ويصالح وطال يجوز فيها الوجهان في اللام، الفت التغليظ والترقيق، تغليظ اللام وترقيق اللام، ولا علاقة لها بمد البدل، والله تعالى أعلم. إذن هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني قال المصنف وفقه الله: وقف ورش رحمه الله على اللام المتطرفة المغلظة وصلا بالوجهين مع تقديم التغليظ، وذلك في ست كلمات في ثمانية مواضع، وهي أن يوصل في سورة البقرة وسورة الرعد، فلما فصل طالوت بسورة البقرة، وقد فصل لكم في سورة الأنعام، وبطل ما كانوا يعملون في سورة الأعراف، ظل وجهه مسودا في سورة النحل في سورة الزخرف، وفصل الخطاب في سورة صاد. إذن هذه المواضع الثمانية إذا وقفت عليها جاز لك عند ورش الوجهان، لأنه في حال الوصل لا إشكال فيها، تغليظ وجها واحد، يوصل بالتغليظ، فصل فصل، بطل ظل، فصل تقرأ هكذا في حال الوصل. أما في حال الوقف عليها فإن اللام تصير ساكنة ولا تتوفر شروط تغليظ اللام إلا باعتبار الأصل، فلذلك جاء فيها عن ورش الوجهان. إذن يصح أن تقرأ أن يوصل وجهان صحيحان مقروء بهما مع تقديم التغليظ باعتبار الأصل. فلما فصل، فلما فصل هكذا وجهان والمقدم التغليظ، وقد فصل، وقد فصل وجهان والمقدم التغليظ، وبطل، وبطل وجهان والمقدم التغليظ، ظل، ظل وجهان والمقدم التغليظ، وفصل، وفصل وجهان والمقدم التغليب. فهذه المواضع قد يقف عليها القارئ اضطرارا وقد يقف عليها اختبارا، وإن كان الغالب أن هذه المواضع يعني لا يوقف عندها، لكن لو عرض للقارئ وقف أو اختبر في الوقف عن هذه الكلمات فالجواب أن له وجهين: التغليظ والتغليظ اللام والتغليظ مع تقديم التغليظ. هذا آخر ما ذكره المصنف في أحكام اللامات، ثم شرع بعد ذلك في أحكام الراءات، وهذا الدرس سنرجئ الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.